الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ما طلع صباح وأسفر الله أكبر ما هل هلال وأنور الله أكبر كلما أرعد سحاب وأمطر الله أكبر ما لاح غصن وأزهر الله أكبر ما تأمل مؤمل في هذا الكون وفكر الله أكبر ما ذكر الله ذاكر وكبر الله أكبر ما صام صائم وأفطر الله أكبر قد أفاض علينا من خزائن جوده التي لا تحصر الله أكبر قد سهل لنا صوم رمضان ويسر الله أكبر قد جعل لنا عيدا يعود علينا ويتكرر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله العلي الكبير المتعالي عن المثيل والنظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير الداعي إلى الله بإذنه والسراج المنير صلى الله عليه وسلم وبارك وعلى آله وأصحابه عدد ما رفع اسم الله بالتكبير الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أما بعد أيها المسلمون والمسلمات اتقوا الله ربكم وأطيعوه وأسلموا له وجوهكم ولا تعصوه واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد لأهل الطاعات كريم أوجب الله علينا فطره وحرم علينا صومه عيد توج الله به شهر الصيام وافتتح به أشهر الحج إلى بيت الله الحرام عيد تتم فيه الفرحة للأنام ويتلاقى العباد فيه بالسلم والسلام ويكبرون الله تعالى على ما أسبغ عليهم من الإنعام ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد عباد الله ومن مثلنا في هذا اليوم العظيم والصباح الجميل مدت أعمارنا وأفسح لنا في آجالنا فختمنا الشهر والتمسنا في ليالي الوتر ليلة القدر وأتمنا الصيام وفزنا بالقيام واعتمر منا من اعتمر واعتكف فينا من اعتكف وقرأنا القرآن وختمنا وتصدقنا وبررنا فطرنا المساكين وأطعمنا الفقراء والصائمين وأخرجنا الزكوات وحضرنا الصلوات وساهمنا في العديد من المشروعات فحق لنا بذلك أن يتم فرحنا وأن يكتمل سرورنا وأن تظهر في هذا اليوم بهجتنا فنلبس الجديد ونبتهج بالعيد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون والمسلمات من رحمة الله تعالى بعباده وتفضله على هذه الأمة الفاضلة المباركة أن شرع لها العيدين الكبيرين عيد الفطر وعيد الأضحى بعد أن ضلت عنها الأمم الأخرى جعل الله هذين العيدين عوضا وبدلا عن أيام الجاهلية وأعيادها روى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال صلى الله عليه وسلم ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر رواه أحمد في مسنده وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا وهذا عيدنا رواه البخاري ومسلم إخوة الإسلام أخوات الإيمان إن الأعياد في ملة الإسلام شرعت لإظهار البهجة والسرور وإذهاب وحر الصدور ولإبراز شعائر الإسلام وشكر المولى على أنواع الإنعام. فصلوا في هذا اليوم المبارك السعيد أرحامكم، بروا والديكم، أكرموا زوجاتكم، صلوا إخوانكم وأخواتكم، تعاهدوا جيرانكم، أحسنوا إلى خدمكم، أدخلوا عليهم الفرح يوم العيد وخففوا عنهم شيئا، أجبروا ضعفاءكم، أعينوا فقراءكم، أزيلوا الشحناء من قلوبكم، أصلحوا أحوالكم لتدخل الفرحة كل بيت مؤمن فتجدده، وتملأ البهجة كل قلب مسلم فتسعده. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. معاشر الإخوة والأخوات، اليوم من كان بينه وبين أخيه عداوة أو شحناء أو خصومة أو بغضاء، فاليوم هو يوم السعد، هو يوم اللقاء، يوم التصافي. فليضع أحدنا يده في يد صاحبه، وليبادر بالتواصل، ويصلح النية، وليكسر الحواجز الشيطانية، حذرا من سد باب القبول، وخوفا من ارتهان الأعمال في سلم الوصول. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. لا تنسوا إخوانكم المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، خصوهم بصالح دعواتكم، فإنهم إخوانكم تلاهم الله وعافاكم، فاعرفوا لهم حقهم واشكروا الله تعالى على عافيته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والهدي الكريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله الذي وفقنا لطاعته، وهدانا للقيام بعبادته، وشرح صدورنا لتوحيده ومعرفته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، فتح للمتقين أبواب رحمته ومغفرته، وأغلق عنهم أبواب سطوته. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله قام بحق دعوته ونصح لأمته. اللهم صل وسلم على هذا الرسول النبي الأمي وعلى آله وصحابته إلى يوم يحشر المتقون إلى دار كرامته. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيل. أيتها المؤمنات الأخوات المباركات، شكر الله سعيكن، وتقبل المولى طاعتكن، وجعل الجنة مأوانا ومأواكن. أطعن الله ورسوله، وأحسن إلى أزواجكن، وقمن بأداء الواجب في تربية الأولاد والإحسان إلى الجيران. تبسكن بقيم ديننا القويم، وتخلقن بأخلاق القرآن العظيم، واهتدين بسنة النبي الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وأزكى التسليم، واقتدين بسيرة أمهات المؤمنين، تفلحن في الدنيا ويوم الدين. فقد قال الصادق الأمين: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت بعلها أي زوجها، قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة. رواه الإمام ابن حبان في صحيح صحيح. أيها المسلمون الأخيار والمسلمات الفضليات، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى بيته صلى ركعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، فإذا خرج من طريق عاد من طريق آخر. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنهم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض مهنئا: تقبل الله منا ومنك. واعلموا ختاما أنه يستحب اتباع رمضان بصيام ستة أيام من شوال حتى تكون كصيام الدهر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وفي الحديث. عباد الله، صلوا على من أمننا الله بالصلاة والسلام عليه ننم من الفائد. إن الله ملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. اللهم أعز الإسلام والمسلم، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك الأمين صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. اللهم انصر عبادك المؤمنين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نسألك اللهم من الخير كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وزكاتنا ودعاءنا وختمنا للقرآن وجميع تقرباتنا يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل أعماله في طاعتك ورضاك، واجعل هذا البلد البحرين وسائر بلاد الإسلام والعرب ودول الخليج اجعلها اللهم آمنة مطمئنا، مطمئنة سخاء رخاء يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. جعل الله هذا العيد عيد نصر وتمكين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وجعل أعيادنا وأعيادكم مباركة، وأسعد الله أيامنا وأياكم بالخيرات والبركات، وكل عام وأنتم بخير وصحة وهناء وعافية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.